بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه، والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والترتيب والتسليم. وواجباتها: التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيحة الركوع والسجود، وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا، والتشهد الأول وجلسته، وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تقدم الكلام على تعريف الركن والمراد به في أركان الصلاة، والمؤلف رحمه الله ذكر أركان الصلاة 14 ركنا. قال: أركانها القيام والتحريمة. هذا الركن الأول وهو القيام، يعني في صلاة الفريضة في حق القادر، وأما في صلاة النافلة فسيأتي إن شاء الله أن القيام فيها ليس ركنا، فتصح النافلة من القادر على القيام ولو جالسا، لكن أجره على نصف أجر القائم كما جاءت بذلك السنة. وأما في الفريضة فلا بد أن يصلي قائما، لكن هذا أيضا مشروط بالقدرة، بمعنى لو كان عاجزا عن القيام لمرض أو كبر سن أو نحو ذلك فيسقط عنه هذا الركن ويصلي بحسب ما يقدر عليه. المراد بالقيام أو حد القيام يقولون هو ما لا يصير فيه الشخص واصلا إلى الركوع المجزئ، لأن الشخص قد يقوم وهو منحني، فهل يكون قيامه حال كونه منحنيا مجزئا عن ركن القيام؟ يقولون إذا كان انحناؤه لا يصل إلى الركوع المجزئ فهو قيام. سيأتينا إن شاء الله أن الركوع المجزئ هو أن ينحني بحيث يمكنه أن يمس ركبتيه بيديه، هذا هو القدر المجزئ من الركوع. فمعناه أنه لو كان منحنيا لكن لم يصل إلى هذا الحد فهو يعد قائما، لكن الأفضل أنه يكون منتصبا مع القدرة، لكن لو انحنى انحناء لا يصل به إلى القدر المجزئ من الركوع فإنه يعد قائما، حينئذ قد أتى بالركن. الركن الثاني التحريمة. التحريمة يعني تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر كما هو معلوم، لا يجزئ غيرها. الركن الثالث الفاتحة، يعني الفاتحة ركن في كل ركعة، فلا بد أن يأتي بها المصلي في كل ركعة، لكن نص الفقهاء على أنه يتحملها الإمام عن المأموم، وهذا سيأتينا إن شاء الله في صلاة الجماعة. الركن الرابع الركوع، وقد أشرت قبل قليل إلى قدر الإجزاء منه. فالركوع ركن من أركان الصلاة. متى يكون مجزيا؟ قالوا قدر الإجزاء منه أن طبعا مرت معنا صفته المستحبة، لكن ما هو القدر المجزئ؟ قالوا أن ينحني بحيث يمكنه أن يمس ركبتيه بيديه. لماذا قالوا أو لماذا لم يقولوا أن ينحني بحيث يمس ركبتيه بيديه؟ أو ما في فرق بين التعبيرين؟ في فرق؟ ما الفرق؟ تفضل. نعم أحسنت. لأنها وضع اليدين على الركبتين هذا من سنن الصلاة، فلو انحنى بحيث لو وضع يديه على ركبتيه استطاع أن يمس لكنه لم يضع حصل الركن، لكن فاته من السنة ما فاته. ولهذا لكن لو انحنى انحناء بسيط حيث ما تطول يده ركبته هذا ما حصل الركوع المجزئ أو القدر المجزئ من ركن الركوع. الخامس قال والاعتدال عنه، هذا الركن الخامس الاعتدال عنه يعني عن الركوع، ويدخل في الاعتدال الرفع منه، يعني هو يرفع من الركوع ثم يعتدل عن الركوع. السادس قال والسجود على الأعضاء السبعة، وهذا مر معنا في صفة الصلاة. السابع قال والاعتدال عنه يعني الاعتدال عن السجود. وهذا يغني عنه لو قال لو اقتصر على الجلوس بين السجدتين، لأن في الاعتدال عن الركوع اكتفى بالاعتدال عن الركوع ولم يذكر الرفع من الركوع، لأن لا يحصل هذا إلا بهذا. فكذلك لو لم يذكر الاعتدال عنه يعني عنه السجود وذكر الجلوس بين السجدتين لكان ذلك كافيا، لأنه سيدخل فيه، فتصير الأركان على هذا 13 ركنا. الثامن قال والجلوس بين السجدتين، الثامن من الأركان الجلوس بين السجدتين. التاسع الطمأنينة في الكل، المراد بالطمأنينة يعني الطمأنينة في الكل يعني في الأفعال المذكورة كلها. يقولون الطمأنينة هي السكون وإن قل، ليس المراد بالطمأنينة الخشوع، فقهاء يقولون الخشوع سنة في الصلاة ليس واجبا، ولهذا لا يجب الإخلال به سجود سهو، لكن المراد بالطمأنينة التي هي ركن هي السكون وإن قل في كل ركن فعلي، أن يسكن في الركن. وضبطه بعضهم قالوا بحيث تستقر أعضاؤه وعظامه في هذا الركن، وضبطه آخرون بأن يكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب، بقدر الإتيان بالذكر الواجب. فإذا حصل السكون بهذا القدر فقد حصل الركن، وما زاد على ذلك فهو مستحب. العاشر من الأركان قال والتشهد الأخير، ومر معنا التشهد الأخير أيضا صيغته، والحادي عشر جلسته يعني جلوس للتشهد الأخير، والثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ومر معنا في صفة الصلاة صيغتها المستحبة. لكن يقول الفقهاء إن الركن أن يقول اللهم صل على محمد، يعني لو اقتصر على اللهم صل على محمد أتى بالركن، لكن الاتيان بالصلاة الإبراهيمية على الصيغة المذكورة قبل في صفة الصلاة هذا مستحب. الركن الثالث عشر الترتيب يعني بين الأركان، فلا يقدم بعضها على بعض، فلا يسجد مثلا قبل أن يركع، أو يجلس قبل أن يسجد مثلا السجدة الأولى. الرابع عشر التسليم، والمراد التسليمتان، لأن المشهور في المذهب أن التسليمتين كلتيهما ركن. هذه جملة أركان الصلاة. قال وواجباتها، هذه واجبات الصلاة وهي ثمانية. الأول قال التكبير غير التحريمة، يعني التكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام مر معنا أنها ركن من أركان الصلاة. واستثنوا أيضا تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا، وهذه تأتي أيضا في صلاة الجماعة، فإذا أدرك المسبوق الإمام راكعا فإنه يكبر للإحرام، وهذه ركن كما تقدم لا تنعقد الصلاة إلا بها. كونه يكبر للركوع هذا مستحب وليس واجبا، فلو اقتصر على تكبيرة الإحرام صحت صلاته. إذن هذا استثناء، استثنوه من تكبيرات الانتقال. الثاني قال والتسميع، والمراد بالتسميع يعني قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. الثالث التحميد، يعني قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لفعله صلى الله عليه وسلم، فهذا واجب. الرابع قال وتسبيحة الركوع، والخامس تسبيحة السجود، يعني كونه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وفي السجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، هذا من واجبات الصلاة. السادس قال وسؤال المغفرة مرة مرة، يعني بين السجدتين كون يقول رب اغفر لي مرة واحدة هذا واجب. وقول المؤلف سؤال المغفرة مرة مرة، الذي يظهر من السياق أن قوله مرة مرة عائد على سؤال المغفرة وعلى تسبيح الركوع والسجود، بمعنى أن تسبيحة الركوع وتسبيحة السجود وسؤال المغفرة بين السجدتين الواجب منه مرة مرة. قال ويسن ثلاثا، فالواجب مرة مرة كما أشرت، ولكنه يسن ثلاثا وهي أدنى الكمال كما مر معنا في الصفة. السابع قال والتشهد الأول، التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، لكن يقول الفقهاء إنه يسقط عمن قام إمامه سهوا. الإمام إذا قام سهوا عن التشهد الأول، سيأتينا إن شاء الله في سجود السهو أنه إذا استتم قائما لا يرجع، وإذا شرع في القراءة حرم عليه الرجوع. المأموم وهو يعلم أن إمامه ترك واجبا يسقط عنه الجلوس للتشهد في هذه الحالة، فيتابعه وإن كان عالما بأن إمامه سهى عنه لوجوب المتابعة. وكذلك تسقط عنه جلسته وهي الواجب الثامن، وهي جلسة الجلوس للتشهد الأول. هذه جملة واجبات الصلاة. بعد ذلك أشار المؤلف إلى سنن الصلاة، فالأركان والواجبات عددها حصرا، وأما السنن فمن الصعوبة حصرها، ولهذا ذكرها إشارة فقال: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. يعني ما ذكر في صفة الصلاة المذكورة السابقة ولم يذكر في الشروط ولا الأركان ولا الواجبات فهو سنة. بعد أن بين المؤلف رحمه الله أحكام أفعال الصلاة وأقوالها وتنوعها بين أركان وواجبات وشرائط وسنن، بين أثر ترك كل نوع من هذه الأنواع. قوله: فمن ترك شرطا، هذا نضع عنوان نقول: أثر ترك شرط أو ركن أو واجب. قال: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. إذن الشرط إذا تركه لغير عذر بطلت صلاته، لو أنه صلى من غير طهارة أو صلى وعلى بدنه نجاسة أو ما أشبه ذلك فصلاته لا تصح. قالوا: ولو سهوا، تبطل صلاته ولو سهوا. وأما إذا كان لعذر كمن عدم الماء والتراب مثلا فصلى من غير طهارة، أو عدم ما يستر عورته فصلى من غير ستر عورة، فإنها تصح كما تقدم لنا في موضوع الشروط الصلاة. استثنى المؤلف من سقوط الشروط بالعذر النية، قال: فإنها لا تسقط بحال. لماذا النية لا تسقط بحال؟ لماذا فرقوا بينها وبين بقية الشروط؟ نعم، لأنه لا يتصور العجز عنها. يعني بقية الشروط ممكن يعجز عنها الشخص، لكن النية محلها القلب، لا يمكن أن تقول أنه عجز عن الاتيان بالنية، ما دام عقله معه فهو قادر على الاتيان بالنية، وإذا غلب على عقله سقط عنه التكليف كله وليس النية. فقالوا: لأن محلها القلب فلا عجز عنها، ولهذا لا تسقط بحال. كذلك لو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. الركن أو الواجب إذا تركهما عمدا فإن صلاته تبطل. أما إذا ترك الركن سهوا فهذا سيأتي في باب سجود السهو فيه تفصيل. وكذلك إذا ترك الواجب سهوا أو جهلا سيأتي أنه يسجد له وجوبا ويجبر بذلك، وهذا أيضا سيأتي في باب سجود السهو وهو الباب التالي إن شاء الله تعالى. فالمبطل هو الترك العمد للركن أو الواجب. قال بخلاف الباقي، يعني الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات وهو ماذا؟ السنن، فلا تبطل الصلاة بتركها ولو عمدا، لو ترك سنة قولية أو فعلية ولو متعمدا الصلاة صحيحة. ولهذا قال وما عدا ذلك، هذا الآن نضع عنوان نقول أثر ترك السنن. وما عدا ذلك يعني عدا الأركان والواجبات، سنن أقوال مثل الاستفتاح والتعوذ وقراءة سورة بعد الفاتحة، وسنن أفعال، هذا النوع الثاني، لأن السنن نوعان، سنن أقوال وذكرت أمثلتها، وسنن أفعال مثل رفع اليدين في مواضعه ووضع اليمين على الشمال والمجافات في السجود، هذه سنن أفعال. سنن الأقوال وسنن الأفعال لا يشرع السجود لتركها. ومعنى لا يشرع، هل معناه لا يجب أو معنى لا يسن؟ كلاهما، يعني لا يجب ولا يسن، لأن كلمة يشرع تشمل الأمرين، ولهذا المصنف أتى بهذه العبارة ليدخل الأمرين، فلا، لأن المشروعية قد تكون وجوبا وسنية، فنقول لا يجب ولا يسن السجود لترك سنة، لكن إن سجد لترك سنة فلا بأس، يعني إذا كان سنة تركها سهوا، أما إذا تركها عمدا فلا يسجد مطلقا، لكن لو ترك سنة سهوا فسجد لها فلا بأس، فالسجود على هذا مباح لأن ليس سنة ولا واجبا كما تقدم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة، فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له، وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود، ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا. هذا باب سجود السهو، وما قرأناه يمكن إجماله في العناصر التالية. المؤلف أولا ذكر أسباب مشروعية سجود السهو في بداية الباب، ثم من خلال هذه الأسباب وهي زيادة ونقص وشك بدأ في الموضوع الأول وهو أثر الزيادة في الصلاة، فما قرأناه هو كله في موضوع أثر الزيادة في الصلاة. هذه الزيادة في الصلاة أيضا لها نوعان أو قسمان: زيادة أفعال وزيادة أقوال. ما قرأناه هو في زيادة الأفعال، كل ما قرأناه هو زيادة أفعال، ولعلي أكتفي بشرحه هذا اليوم، والصفحة اللي بعدها قوله وإن أتى بقول مشروع، فيها أحكام زيادة الأقوال. زيادة الأفعال أيضا، زيادة الأفعال أيضا يدخل فيها زيادة من جنس الصلاة وزيادة من غير جنس الصلاة. الزيادة اللي من جنس الصلاة ذكر المؤلف زيادة فعل وذكر زيادة ركعة. هذا عرض موجز لتقسيمات المؤلف في هذا الباب، لا نأخذها واحدا تلو الآخر. قوله يشرع لزيادة، هذا نضع عنوان نقول أسباب مشروعية سجود السهو. ذكر المؤلف ثلاثة أسباب. قال يشرع، معنى يشرع كما أشرت قبل قليل، يعني يجب تارة ويسن أخرى، فالمشروعية تكون وجوبا وتكون استحبابا. ثم ذكر أسبابه الثلاثة، الأول لزيادة، والثاني نقص، والثالث شك. هذه الأسباب الثلاثة يقول الفقهاء في الجملة، ولهذا ما قال لكل زيادة أو للزيادة بحيث أن أل تكون للاستغراق، قال لزيادة ونقص وشك، بمعنى أنه لا يشرع السجود لكل زيادة، ولا يشرع السجود لكل نقص، ولا يشرع السجود لكل شك، بل هذه أسباب في الجملة. قال لا في عمد، لأن السجود مضاف إلى سببه، سجود السهو فسببه السهو، فإن كان الشخص متعمدا فلا يشرع له أن يسجد للسهو، لكن قد تبطل الصلاة وقد لا تبطل على تفصيل بحسب المتروك. أما السجود فلا يشرع إلا لسهو، بناء على أنه سجود سهو مضاف إلى سببه، ولهذا قال لا في عمد. في صلاة الفرض والنافلة، هذا متعلق بيشرع، يعني مشروعية سجود السهو في الفريضة وفي النافلة، ومحل وجوبها أيضا في الفريضة وفي النافلة، يعني النافلة أصلها ليست واجبة، لكن إذا سهى فيها وجب عليه أن يسجد سجود السهو كما يجب عليه في الفريضة. ومعنى الوجوب حينئذ أنه لا تصح نافلته بتعمد ترك هذا السجود، لأنه صار واجبا لا بد منه إذا تعمد تركه من غير عذر. أما إذا سهى عنه فهذا سيأتي إن شاء الله حكم ذلك لاحقا. استثنوا، قالوا سوى صلاة جنازة، صلاة الجنازة ليس فيها سجود أصلا، وبالتالي لو سهى فيها فلا سجود فيها أصلا، كذلك سجود التلاوة والشكر وسجود السهو لا يشرع لها سجود، وهذا مبني على أن سجود التلاوة سجود الشكر صلاة، ولهذا احتاجوا أنهم يستثنونه، على المذهب هي صلاة يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة، ولهذا استثنوها. المؤلف رحمه الله بعد أن أجمل الأسباب بدأ في السبب الأول الآن، وهو أثر الزيادة في الصلاة، وكما ذكرت بدأ في الكلام على زيادة الأفعال، لأن الزيادة قد تكون زيادة أقوال وقد تكون زيادة أفعال، فما قرأناه هو كله ممكن نقول أولا زيادة الأفعال. قال: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له. هذه زيادة فعل من جنس الصلاة، زاد فعلا من جنس الصلاة. هذا الفعل بينه المؤلف بأنه قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، وهذا بيان للمراد بالفعل، بمعنى أن ليس المراد بالفعل كل فعل، لأن ذكرنا لكم سابقا أن الزيادة ليست مشروعة لكل، أن سجود السهو ليس مشروعا لكل زيادة. فمثلا لو زاد رفع اليدين في غير موضع رفع اليدين فهذا زاد فعلا من جنس الصلاة، لكن هل يلزم حينئذ أو يشرع سجود سهو هنا؟ لا. إذن المراد بالفعل هو ما بينه بقوله قياما يعني في محل قعود، أو قعودا يعني في محل قيام. قالوا: ولو قل، يعني ولو كان قليلا بقدر جلسة الاستراحة، أو ركوعا أو سجودا، إذا زاد ذلك عمدا فإن صلاته تبطل إجماعا، وإن زاده سهوا وجب عليه أن يسجد له، يعني يسجد له وجوبا. هذا هو زيادة فعل. الصورة الثانية من الزيادة زيادة ركعة. قال: وإن زاد ركعة، هذه زيادة ركعة، كخامسة في رباعية فلم يعلم حتى فرغ منها، لم يعلم حتى فرغ منها، الضمير يحتمل عوده على الركعة، يعني فلم يعلم إلا بعد التشهد وقبل التسليم فرغ من الركعة، ويحتمل عوده على الصلاة، بمعنى أنه سلم وانتهى من الصلاة فلم يعلم بالزيادة إلا بعد الصلاة كلها. على كلا الاحتمالين إذا زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، يعني يسجد للسهو، لكن إذا كان سلم سيسجد للسهو سجدتين ثم يسلم مرة أخرى، وإذا كان تذكر وهو فيها بعد أن تشهد سيسجد سجدتين ثم يسلم. قال: وإن علم بالزيادة فيها، أي في الركعة، يعني علم بالزيادة وهو في الركعة الزائدة ما بعد فرغ منها، لا يزال فيها، مثلا في قيامها قام للركعة الزائدة، أو في ركوعها، أو في اعتداله في تلك الركعة نفسها. قال: وإن علم بالزيادة فيها، أي في الركعة التي زادها، جلس في الحال، يعني على طول ما يجلس على طول مباشرة. قالوا: بغير تكبير، يعني ما يحتاج أن يكبر، لأنه هو كبر في رفعه من السجود، وهذا هو التكبير المشروع، فما يحتاج أن يكبر لجلوسه، فجلس في الحال بغير تكبير، وهذا وجوبا، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا، وهذا مبطل للصلاة. لو أنه تذكر أن هذه الركعة زائدة وهو في ركوعها فلم يجلس، معناه أنه الآن زاد في الصلاة عمدا، وهذا مبطل للصلاة، فيجب عليه إذا تذكر في الركوع أن ينتقل من الركوع مباشرة إلى الجلوس. قال جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد، يعني إذا كان تشهد قبل أن يقوم لهذه الركعة الزائدة فإن تشهده مجزئ، ما يحتاج أن يتشهد مرة أخرى، يسجد للسهو ثم يسلم. وأما إذا كان لم يتشهد فإنه يجلس ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسجد للسهو سجدتين ثم يسلم. فالمعنى أنه إذا علم بالزيادة فجلس فإنه يقرأ التشهد إلا إذا كان قد تشهد قبل أن يقوم للزيادة. ذكروا مثال، قد يقول قائل كيف يتشهد؟ مثال ذلك تشهد في رابعة، يعني كان في الركعة الرابعة من صلاة الظهر، تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظنها ثانية فقام لما يظنه ثالثة، ثم ذكر أن ما قام إليه خامسة. هنا نقول له اجلس، يتشهد ولا ما يحتاج يتشهد؟ تشهد هو قبل، اسجد سجدتين ثم سلم. ولهذا قال وإن علم بالزيادة فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد، لأن التشهد كما مر معنا ركن، فإذا كان لم يأتي به لابد يأتي به. وسجد وسلم لتكمل صلاته. يقول الفقهاء وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل، وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، نص عليه الإمام أحمد لأنها شرعت ركعتين أشبهت الفجر، وهذا يحصل أحيانا في صلاة التراويح، قد يقوم الإمام إلى ثالثة، فهل له إذا قام أن يكملها أربع؟ لا، إذا قام إلى ثالثة فكما إذا قام إلى ثالثة في الفجر، نص على ذلك الإمام أحمد، فيجب عليه أن يرجع ولا يجوز أنه يستمر فيها أو يكملها أربعا. قال وإن سبح به ثقتان، يعني نبهاه بتسبيح أو غيره، وهذا واجب يعني يلزمهم تنبيهه إذا ترك ما يخل بالصلاة، ويلزمه الرجوع إليهما سواء سبح به في زيادة أو نقصان، وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما. فإن أصر على عدم الرجوع، يعني المشروع لأنه يستجيب لتسبيح ثقتين، لكن لو أصر على عدم الرجوع هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ المؤلف يقول فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، يعني إذا كان لا يجزم بصواب نفسه فيجب عليه الرجوع إلى تسبيح الثقتين، فإن لم يفعل بطلت صلاته لأنه ترك الواجب وهو الرجوع إلى تسبيح الثقتين. أما إذا كان جازما بصواب نفسه فإن صلاته لا تبطل، ولا يلزمه أن يرجع إلى قولهما، لأن قولهما إنما يفيد الظن، وهو الآن جازم بما يعتقده، فاليقين مقدم على الظن. لكن إذا كان غير جازم يلزمه أن يستجيب لهما، فإن لم يفعل بطلت صلاته. طيب، الذين خلفه إذا كان لم يستجب وهو لم يجزم بصواب نفسه، قال بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا، يعني وبطلت صلاة من تبع إماما أبى أن يرجع في الحال التي يلزمه الرجوع، كما لو قام مثلا إلى خامسة وسبحوا به، هنا يلزمه الرجوع حتى لو شرع في القراءة، بخلاف ما لو قام عن التشهد الأول فاستتم قائما، فالمشروع له لا يرجع. وإذا شرع في القراءة يقول الفقهاء يحرم عليه الرجوع. فإذا تابعه المأمومون في حال يلزمه الرجوع فيها، مثل ما إذا قام إلى خامسة، وهؤلاء المأمومون عالمون لا جاهلون ولا ناسون، فإن صلاتهم أيضا تبطل. ولهذا قال وبطلت صلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا. أما إذا كان جاهلا يجهل أنه قام إلى خامسة، يظن أن هذه هي الرابعة، ولا يدري الصواب مع المسبحين ولا معه، ما يدري، ساهي مثل، فهذا ما عليه شيء إذا تابع الإمام. ومثله لو كان جاهلا بالحكم، يجهل أنه يعني لا يجوز له أن يتابع إمامه في هذه الركعة الزائدة، فتابعه لظنه أنه مربوط بالإمام وأنه لا يستطيع الخلاص والمفارقة له، يجهل هذا الحكم، هنا صلاته صحيحة. أما إذا كان عالما ليس جاهلا وذاكرا ليس ناسيا، فصلاته باطلة، لأن لا يجوز أن تتابع الإمام فيما تعلم بأنه زيادة، وأنك لا يجوز لك أن تتابعه فيها. قال ولا من فارقه، يعني لا تبطل صلاة الجاهل، ولا تبطل صلاة الناس، ولا تبطل صلاة من فارقه، يعني شخص علم أن الإمام الآن قام إلى زائدة وسبح به الثقات فلم يرجع، فواحد نوى المفارقة وجلس للتشهد وسلم ومشى، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأنه فعل ما هو مشروع وجائز لجواز المفارقة للعذر، والمأموم المفارق يسلم لنفسه ولو قبل سلام إمامه، ولو انتظر إمامه وسلم معه فلا بأس، لكن له أن يسلم لنفسه قبل سلام إمامه، لأنه لا يجوز له أن يتابع إمامه في زائدة. قال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة، هذا نضع عنوان نقول زيادة فعل من غير جنس الصلاة، يعني الصورتين المتقدمتين اللي هي زيادة فعل كركوع أو سجود وزيادة ركعة، هذه كلها من جنس الصلاة. الآن يتكلم عن زيادة فعل من غير جنس الصلاة، يقول المصنف: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. وهذا مر معنا في سابقا أو قريبا أن العمل المتوالي الكثير بحسب العرف والعادة من غير جنس الصلاة، كان مشى كثيرا أو لبس، نقولنا أن اللبس اليسير لا يضر مثل شماغ، لكن واحد جلس يفصخ ويلبس يعني عمل كثير، هذا مبطل لصلاته إذا كان كثيرا، وهو طبعا من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو. حتى لو سهى مثلا، سهى نسنا في صلاة فخذ راحته وصار يلبس ويفصخ لكنه ما زال مستقبل القبلة، وما إذا خل بالاستقبال القبلة هذا انتهينا. فأيضا ولو كان ساهيا إذا كثر وتوالى فهو مبطل للصلاة. اليسير منه لا يبطل الصلاة، اليسير من العمل الذي من غير جنس الصلاة لا يبطل الصلاة، لكنه مكروه لأنه من العبث. لكن هل يشرع له سجود سهو؟ قال: ولا يشرع ليسيره سجود، يعني ولو وقع سهوا، ولو وقع يسير العمل سهوا لا يشرع له سجود. والعمل اليسير من غير جنسها مكروه كما سبقت الإشارة إلى ذلك. من الأفعال في الصلاة الأكل والشرب في الصلاة. قال: ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عبدا. عبارة المؤلف تفيدنا أن الأكل والشرب إذا كان عمدا فإنه يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. قال: ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا. إذا كان الأكل والشرب يسيرا ووقع سهوا أو جهلا فإنه لا يبطل الصلاة. مثال ذلك شخص سهى، هذا حتى في الفريضة، هذا الحكم الأول، هذا شامل للفريضة والنافلة. فلو أن شخصا سهى فكان جنبه كأس فشرب، أخذ جرعة، هذا يسير شرب سهوا لا يبطل الصلاة ولو فرضا. كذلك لو كان في جيبه مثلا مكسرات أو وهو ساهي أخذ له حبة وبلعها كلها، هذا أكل ليس شرب يسير، فإذا وقع سهوا لا يبطل الصلاة فريضة كانت أو نافلة. ولهذا قال: ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا. وعلم من ذلك أنها تبطل باليسير عمدا، تبطل باليسير عمدا، وتبطل بالكثير مطلقا سهوا أو عمدا. لكن في النافلة، النافلة لا حكم خاص. خصوصية النافلة في ماذا؟ قال: ولا نفل بيسير شرب عمدا. يعني النافلة تختلف في هذه الجزئية، أنه يجوز يسير الشرب متعمدا في النافلة ولا تبطل به الصلاة. ما دمنا قلنا أنه يجوز فإن الصلاة لا تبطل به. وقالوا أنه ورد عن ابن الزبير أن الشرب في النافلة، وعللوا قالوا إن النفل تستحب إطالته وقد يحتاج الشخص مع الإطالة وكثرة القراءة وإطالة القراءة إلى أن يأخذ جرعة يعني يسير طبعا، ومقيد باليسير، فهذا فيه تشجيع على إطالة الصلاة وإطالة القراءة والاستمرار في النافلة، فهذا جائز كالجلوس، يعني كما جاز أنه يصلي النافلة جالسا تشجيعا على إطالة القراءة وإطالة الصلاة، فكذلك أيضا هذا أيضا يشجع ويعين، لأن الشخص قد يحتاج، فلو قلنا له تبطل الصلاة يحتاج أنه يقصر الصلاة، وإطالة النافلة مشروعة في الجملة لا سيما صلاة الليل ونحوها، ولهذا استثنى وقالوا ولا نفل بيسير شرب عمدا، وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، يعني مثالنا اللي قبل شوي في نفل طلع مكسرات وكلها متعمد تبطل ولا معفو عنه؟ تبطل، لأن المعفو عنه يسير وشرب، والشرب هو اللي يحتاج إليه، المكسرات ما يحتاج، لكن الشرب هو جالس يقرأ، قد الواحد أحيانا حلقه يعني يحتاج لين حلقه يشرب شيء حتى يستمر في القراءة ويسترسل فيها، فهذا يعين على الصلاة. ومع ذلك نص الفقهاء على أنه لا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ. أنا أحيانا الواحد يكون فيه شيء بين أسنانه، لو لفظه لربما يعني آذى من حوله أو من عنده أو لوث المحل، فلا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ لأنه يسير ولا يسمى أكلا، لا يسمى أكلا. لعلي أكتفي بهذا المقدار، بقي في هذا زيادة الأقوال، هذه إن شاء الله مع تتمة سجود السهو وما بعده إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.